لاستحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره، استحباب تكريره وحسن الالتجاء إلى الله، إلى الله تعالى. قول ما وجع الرجل قال مطبوب، المطبوب المسحور، يقال طب الرجل إذا سحر، فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ. رغم أن يقول لك فلان سليم، يعني سليم يعني ملدوغ، تفاؤلا بأنه يسلم. قال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب، وهو من أعظم الأدواء، من أعظم الأمراض. ورجل طبيب حاذق، ورجل طبيب أي حاذق، سمي طبيبا لحذقه وفطنته في مشط ومشاطة. المشط معروف، المشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. المشط فيه لغات ضم الميم وإسكان الشين وضمهما، ومشط بكسر الميم وإسكان الشين، وممشط ومشطاء ومشطاء، وممكد ومرجل وخيلا، حكاهن أبو عمر الزاهد. جب وجف، قال في أكثر نسخة من الكلمة جب وفي بعضها جف، هما بمعنى واحد. جف طلعت ذكر، جب طلعت ذكر، جب طلعت الذكر، هو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث بقوله جف طلعة ذكر أو طلعة ذكر. طلع النخل ده حبوب اللقاح بتاعت النخل، إيه؟ لا مش النوايا، ده بيبقى في آخر النخلة كل سنة بتطلع جف كده بتاع وعاء بيبقى فيه حبوب اللقاح. الذكر اسمه ايه؟ دكار، ايوه اسمه دكار، رائحة، ايوه قريب من رائحة المني، هو اصلا هو الذي يقع به التزاوج بين النخل، والنخل فيه ذكر وفيه انثى، نخلة ذكر ونخلة انثى، ويحتاج إلى التأبير بأنه يوضع حبوب اللقاح الذكر في إيه؟ في النخل الأنثى حتى يثمر النخل. النخل ده شأنه عجيب بالنسبة للنباتات، يعني إن معظم النباتات الأعضاء التناسلية في بتبقى في الزهرة موجودة إيه؟ الاثنين مع بعض جنب بعض، لكن النخل بقى فيه ذكر وإيه؟ وأنثى. في مشط ومشاطة، وجف في طلعة ذكر، أو جف في طلعة ذكر، يعني اليهودي لبيد بن عاصم أخذ جف الطلع ده، الوعاء ده من داخل الذكر، ووضع فيه مشط ومشاطة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أخذه اليهود من اليهودية التي كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها. المشاطة المشاقة، هنا مشاقة الكتان، بئر ذي أروان في نسخ مسلم بهذا اللفظ، وفي رواية البخاري في بعضها أو معظمها ذي الروان، وكلاهما صحيح، والأول أجود وأصح. ادعى ابن قتيبة أن الصواب وهو قول الأصمعي أنه الصواب هو ذي أروان، اسم البئر اللي رمى فيه الايه السحر ده. هو بالدعاء الذي حصل ارسل الله له جبريل وميكائيل حتى زال عنه ذلك، بالدعاء كان هناك الشفاء باذن الله. يقول هي بئر بالمدينه في بستان بني زريق. قوله صلى الله عليه وسلم والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعني مصبوغ صبغة شبه سوداء أو حمراء جدا، ماء عكر